الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. واعلموا رعاكم الله أن تقوى الله جل وعلا هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. معاشر المؤمنين التعاون أمر خطير للغاية من حيث تأثيره في تحقيق المصالح والأهداف والغايات والمبتغيات أيا كانت خيرا أو شرا نفعا أو ضرا سنة أو بدعة هداية أو ضلالا كفرا أو إيمانا. ولهذا عباد الله وجب على العبد المؤمن أن يكون على فقه عظيم ودراية متينة في هذا الباب باب التعاون حتى يرى أين يضع قدمه وأين يسير. فإن هذا الباب باب التعاون باب إما أن يكون فيه العبد مفتاحا للخير معوانا على الصلاح أو يكون على الضد من ذلك عياذا بالله من ذلك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. معاشر العباد لا بد من فقه في باب التعاون حتى ينظر المرء في سيره في هذا الباب أهو من المتعاونين على الخير أو متعاونين على ضد ذلك عياذا بالله. أيها المؤمنون وفي القرآن آية عظيمة فادة جامعة في هذا الباب باب التعاون رسمت للمسلم منهجا قويما وحددت له مسلكا رصينا في ضوئه يكون سيره في هذا الباب على سداد وطريقه فيه على صواب. إنها عباد الله قول الله جل وعلا في خاتمة آية من كتابه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها المؤمنون في هذه الآية الكريمة بيان أن التعاون على نوعين تعاون على بر وتقوى الخيرات وصنوف الطاعات وأنواع العبادات والقربات والتقوى تجمع الانتفاف عن المعاصي والذنوب والبعد عن الخطايا والآثام. فإذا اجتمع البر والتقوى كما في هذه الآية الكريمة فإن البر فعل المأمور والتقوى ترك المحظور. وعليه عباد الله، فإن التعاون المأمور به الذي أمر الله به العباد ودعاهم إليه أن يتعاونوا على كل ما كان من البر والتقوى، يتعاونوا على الطاعات والعبادات وأنواع القربات، يتعاونوا على الانكفاف عن المعاصي والآثام وكل ما يسخط الله جل في علاه. ويأتي في مقدمة ما يكون التعاون عليه، التعاون على صحة المعتقد وسلامة الإيمان، فإن هذا أعظم البر بل هو أساسه. ثم التعاون على فعل الفرائض وواجبات الدين، ثم التعاون على الانكفاف عن المعاصي والآثام، ثم التعاون على فعل الرغائب والمستحبات. أيها المؤمنون، وأما النوع الثاني من التعاون فهو نوع نهى الله عباده عنه وحذرهم منه ودعاهم إلى اجتنابه، ألا وهو التعاون على الإثم والعدوان. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم عباد الله المعاصي بأنواعها، والعدوان عباد الله ظلم الخلق بأنواعه. فهذا عباد الله أمر نهى الله جل وعلا عباده من أن يتعاونوا عليه أو يعينوا أحد منهم آخر على فعله، فإن هذا مما يسخط الله جل في علاه ويوجب عقابه. وكما أن الدال على الخير والمعين عليه كفاعله، فإن الدال على الشر والمعين عليه كفاعله، لأن هذا الفاعل للشر إنما فعله بإعانة من أعانه أو دلالة من دل ليحملوا أوزارهم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. ولهذا عباد الله علينا أن نعي جيدا أن باب التعاون باب خطير، فإن كان في خير وطاعة وعبادة وإحسان وبر وصلة فأنعم به وأكرم، وإن كان في ضد ذلك فالويل ثم الويل لمن كان من أهل الإعانة على هذه الأمور. عباد الله، ولا بد من التنبيه في هذا المقام أن الناس في هذا الزمان الذي تيسرت فيه أجهزة للتواصل أحسن من أحسن في استخدامها، وأساء أيضا من أساء في استخدامها، فلو نظرت نظرة في تعاملات الناس مع هذه الأجهزة في باب التعاون لوجدت تباينا عظيما واختلافا شاسعا. فمن الناس من يستعمل هذه الأجهزة في الخير والبر والإحسان والتعاون على طاعة الرحمن ومنهم عياذا بالله من ذلك من يستعملها في إثم وخطيئة أو إعانة على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا أجمعين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يجعلنا أجمعين من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يعيدنا أجمعين من التعاون على الإثم والعدوان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. وأيدهم بتأييدك يا حي يا قيوم يا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفقه ولي عهده لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واغفر لنا ذنبنا كله، دقا وجلا، أوله وآخرة، علانية وسرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نتوجه إليك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، أن تسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك بيتا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم إنا نسألك سقيا رحمة، لا سقيا هدم ولا